من سار على سبيله واتبع هديهم الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة وفي باب الخيار، واوشكنا ان ننتهي من الخيار الاول وهو خيار المجلس، لننتقل الى الثاني وهو خيار الشخص. ولكن قبل ذلك نذكر ان الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد، وان البيع هو مبادلة مال ولو في الدنيا او منفعة مباحة. وللبيع صيغة قولية، بعني كذا فاقول بعتك، وصيغة فعلية، ان اعطيه ريالا فيعطيني ما يقابله من خبز او فاكهة او غير ذلك. فاي الصيغتين استعملنا جازا، اما القولية بالكلام واما الفعلية بالاخذ والعطاء. اي الصيغتين استعملناها جاب ذلك. فقلنا بانه لا بد من توفر شروط سبعة اجل ان يكون البيع صحيحا. هذه الشروط اولا قلنا هي الرضا، فلا يصح الاكراه على البيع الا اذا كان الاكراه بحق. كيف يكون الاكراه بحق اذا كان على الانسان مبلغ لزيد ولعمر ولبكر ولخالد ولم يدفع ما عليه، فرفعوا امره الى القضاء فحكم ببيع شيء مما يملك كبيع سيارة او عقار او متاع او غير ذلك. الرضا الا اذا اكره الانسان بحق. الشرط الثاني الرشد، فاذا كان مجنونا او صغيرا فلا، الا بالنسبة للصغير فيما اذن له فيه والده، كأن يقول هذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثة، فيطبق الطفل ما امره به ابوه. اما ان يبيع عقار او يبيع شيئا مرتفع القيمة فلا. الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. اما اذا كان كلب او خنزير او ميتة او خمر فلا. الشرط الرابع ان تكون العين مملوكة للبائع او مخولا في بيعها. اما ان ابيع ما ليس لي فلا، اذا لم اكن مخول فالبيع غير صحيح. فاذا كانت السيارة لي او خولني صاحبها ببيعها فنعم، والا فلا. الشرط الخامس ان تكون العين مقدورا على تسليمها. اما اذا كان طيرا في الهواء او سمكا في الماء فلا، لانه لا يقدر على تسليمه. الشرط السادس معرفة المبيع، اذا كان عرف اقوالها حدودها موقعها جيرانها، اذا كان السيارة موديلها لونها الى اخره. والشرط السابع معرفة الثمن، ما هو الثمن؟ قيمة هذا المبيع درهما دينارا ريالا جنيها اي شيء يتفقان عليه. فاذا توفرت هذه الشروط السبعة صح البيع، لان هذه تسمى بشروط البيع. والشرط لغة بمعنى العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ثم بعد ذلك انتقلنا الى شروط في البيع. شروط في البيع: بعت الدار واشترط ان اسكن فيها الى رمضان، بعت السيارة واشترط ان تبقى في يدي الى رجب، وهكذا. فهناك شروط جائزة والبيع صحيح، وهناك شروط باطلة والبيع باطل. وهناك شروط باطلة والبيع صحيح، وقد أوضحناها في دراستنا السابقة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب يسمى بباب الخيار، أن يكون لدى الإنسان فرصة في التفكير، هل هذه المسألة الصفقة، هل هذه العملية فيها ربح له وفائدة أم لا؟ فما دام في المجلس فمن حقي أن يلغي هذا البيع أو أن يستمر فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق تم، ما لم يكن هناك خيار تسمى بخيار الشرط. فخيار المجلس ما دمنا جالسين، اشتريت هذا الكتاب ب10 ريالات، ما دمنا جالسين من حقي أن أقول عدل، ومن حقك أن تقول أيضا عدل. لكن إذا تفرقنا لازم البيع ما لم يكن هناك خيار شرط، كأن نشترط إلى الصباح، إلى 3 أيام، إلى انتهاء الامتحان، إلى نهاية السنة، وهكذا. فإذا اشترط أي فإذا تم البيع فإن لأي منا خيار الشرط ما لم يتنازل عنه صاحبه، فإن لأي منا خيار المجلس ما لم يتنازل عنه صاحبه. فلو تم البيع وقلنا خيار المجلس، قال أحدهما: لا لا أريد خيار المجلس، فإنه يثبت حقه لتنازله عنه ما لم، ويبقى الحق ما لم يتفرقا. والتفرق يكون كل شيء بحسبه، حسب العرف. فإذا كان في غرفة خرج أحدهم إلى الغرفة الثانية، فإذا كان في الدور الأرضي صعد أحدهم إلى الصف، فإذا كان في دكان خرج إلى الدكان الثاني، وهكذا. كل شيء يكون بحسبه. فخيار المجلس ما دام فيه ولو طال الجلوس، وإذا أكري أحدهما على القيام إكراها بقي له خياره. ثم بعد ذلك، بعد خيار المجلس، ننتقل إلى خيار الشرط. اشترط يوم، يومين، 3، شهر، شهرين، سنة، الإنسان بالخيار إذا اشترط. فالمسلمون على شروطهم: إلا شرطا أحل حراما أو حلل، أحل حراما أو حرم حلالا، على ما سيأتي مفصلا. فنكمل الآن ما بقي من مسائل في خيار المجلس، وننتقل بعد ذلك إلى الخيار الثاني، وهو خيار الشرط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أسقطها أي الخيار أحدهما، يعني قال ما لي خيار. الآن قلنا البيعان، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أحدهم قال: لا أنا ما أريد خيار، سقط حقه. إذا قال الثاني: أنا ما أريد خيار، سقط حقه. حقه باطل ما لم يثبته. فإن أسقطاه جميعا سقط، وإن أسقطه أحدهما دون الآخر سقط الخيار في حق من أسقطه دون من لم يسقطه. نعم. وإن أسقطه أي الخيار أحدهما أي المتبايعين، المتبايعين يعني البائع والمشتري. أنا اشتريت منك دار وقلت ب10,000 ريال اشتريها، قلت لي نعم. ما دمنا في المجلس أنا لي الخيار وأنت لك الخيار، لكن إذا قلت أنا ما أريد الخيار سقط حقي وبقي حقك، وإذا أنت قلت أنا لا أريد خيارا سقط حقك وبقي حقي، وإن أسقطناه جميعا سقط ولزم البيع. نعم. بقي الخيار لصاحبه، أو قال أحدهما لصاحبه ابشر، سقط خيار القائم، وبقي خيار صاحبه لحديث ابن عمر: فإن خير أحدهما صاحبه وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. يعني إذا أحدهما تنازل عن حقه في الخيار وتبايعا فقد وجب البيع ولا خيار. وإذا لم يتنازل أحدهما بقي خياره حتى يتفرقا. فإن تفرقا وقد ربطاه بخيار الشرط بقي خيار الشرط، وإن قالا تم البيع بدون شرط فقد تم. نعم. ولأنه جعل الخيار من غيره ولم يبق له شيء، وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. يعني الآن تم البيع واشترى واحد من آخر عرض 100,000، وتم البيع قلنا ثبت لهما خيار المجلس، فلا يحق لأحدهما أن يقوم من المجلس بإثبات البيع وإسقاط حق صاحبه، لأن الإسلام جعل هذا الحق لكل منهما، فكون يحرم صاحبه من هذه المزية ومن هذه الفائدة يعني مدة التفكير 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة هذا لا يجوز، فيقول يحرم. نعم. إن خشية أن يتفق صاحبه البيع في المخلص. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكثيرا ما يتكرر هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أولا عندنا عمرو ووالده شعيب، ووالد شعيب محمد، ووالد محمد عبد الله، ووالد عبد الله عمرو بن العاص. فالجد عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل، وأبو الجد هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص الأمير القائد الداعية. فكثيرا ما يأتينا سند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما في قصة حديث المواضع، وفي المضيحة 5 أذعر، وفي المضيحة وهي الشجة التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. حديث عمرو بن شعيب يقول فيها 5 أذعر، والخمسة الأذعر هذه نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. فعمر يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن والد شعيب اسمه محمد قلنا، ومحمد مات في حياة أبيه. فإذا وردنا سند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمر يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. فعبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، البائع والمدفع بالخيار حتى يتفرقا. حتى يتفرقا يعني مدى مجلسين ساعة، يجلسوا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وكل منهم بالخيار، جلسوا من صلاة العصر إلى المغرب كل منهم بالخيار، جلسوا من الساعة 8 صباحا إلى صلاة الظهر كل منهم بالخيار، ما لم يتفرقا. فيقول يحرم أن يقوم الإنسان من مقامه لأجل لما يترتب على ذلك من حرمان صاحبه من ميزة الفرصة هذه التي يفكر فيها. البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة إلا أن يكون صفقة، يعني تم البيع بدون أن يجعل لأنفسهم خيارا. فما يحل له أن يسابق صاحبه خشية أن يستقيل، خشية أن يستقيل يعني يقول عدلت عنه، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل يعني يقول عدلت، لأنه ما دام في مجلس فمن حقه أن يعدل. نعم. رواه البخاري والأكرم والترمذي وحسنه، وما روى عن ابن عمر، عن ابن عمر يعني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعبد الله كما قلنا هو شقيق حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أقوالهم يعني عبد الله وأخته حفصة أقوالهم آل مضعون، وآل مضعون من أعلى البيوتات وأشرفها في مكة، وكانت بيوتهم عند الصفا، وكان أكبرهم عثمان وقد مات، وكان أول المهاجرين موتا بالمدينة. لما ذهبوا إلى المدينة أول من مات من المهاجرين هو قال عبد الله بن عمر، وهو قال حفصة، وهو عثمان بن مضعون. فقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام على قدره علامة لأجل زيارته، ودفن في البقيع التي هو مقبرة أهل المدينة. نعم. يحمل على انه لم يبلغه الحديث، يحمل يعني يكون عبد الله بن عمر اذا اشترى شيء واعجبه هذا الشيء يمشي خطوات لاجل ان يبتعد عن صاحبه لاجل ان يلزم البيع. ما الذي حمله على هذا؟ يقال قال العلماء لانه لم يبلغه الحديث السابق الذي فيه النهي عن الذهاب عن صاحبه لحرمانه من البيع. محمول على انه لم يبلغه الخبر، ولم تطع خوار مثلكم مموت احدهم. هم جالسين واشترى العقار وسب وكتب مات واحد، هل في خيار مجلس؟ لا افتح، لان الخيار لهذا الرجل يفكر هل في مصلحه ولا في ما في مصلحه، هل في فائده ولا ما في فائده، ومات قال ينقطع خياره بموته. نعم. وينقطع خيار مجلس بموت احدهما او اي احد المتعاقدين، البائع او المشتري. نعم. او المتعاقدين، لان الموت اعظم سرقه. نعم. ولا ينقطع خيار بجنونه، ولا ينقطع بجنونه، قد يبقى له الخيار اذا افاق من جنونه واذا عاد اليه عقله، ولا ينوب عنه وليه لأنه هو الأدرى هل له مصلحة أم لا، فيقول له الخيار إذا أفاق. نعم. ولا ينقطع خيار بجنونه المجلس وعدم التفرق، وهو أي المجنون على خياره إذا أفاق. إذا أفاق من جنونه يعني إذا عقل. نعم. إذا أفاق من جنونه. ولا يثبت الخيار لوليه، يعني لولي المجنون، لأن هذا ما يدري عن المصلحة فيه إلا نفس البائع نفس المشتري، فهو أدرى هل له فيه رفقة ومصلحة أم لا. نعم. ولا يثبت الخيار لوليه، لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته. نعم. وإن خلف قامت إشارته مقام نقصه. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وأن يشترط أو يشترط. قلنا فيما سبق بأن أقسام الخيار ثمانية بالاستقراء ثمانية. الأول خيار ما دام في المجلس، هذا الأول الدائم. الثاني خيار الشرط، أنا بعتك العقار الفلاني لكن تترك لي فرصة لأفكر إلى شهر، إلى رمضان، إلى الحج، هل أفكر مثلا البيع هذا أنا البائع، هل البيع لي فيه مصلحة أم لا، أنا المشتري هل الشراء فيه فائدة أم لا، هل أستطيع أن أسدد لك المبلغ في حين أم يرهقني ذلك ويدخل علي كاهله. فأقسام الخيار بالاستقراء ثمانية، الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، تم البيع وعند العقد اشترطنا خيار الشرط، او ما دمنا في المجلس اشترطنا خيار الشرط لانه يصح اثناء العقد او عند العقد او ما دمنا في المجلس، اشترطنا وقتا يوم الى بعد صلاة الجمعة الى رمضان الى نهاية العام الدراسي الى الحج على حسب ما اشترطنا، فيسمى هذا بخيار الشرط. انتهينا من خيار المجلس وهذا يسمى بخيار الشرط. نعم. وان يشترطاه ان يشترط العاقدان الخيار في صلب العقد، او يشترطاه في صلب العقد، بعتك هذه الدار ب100,000 على أن لي الخيار لمدة شهر، هذا في صلب العقد. مرة ثانية اشترطاه في زمن الخيار، بعتك هذه الدار ب100,000، ما دمنا في المجلس فلي الخيار. قرب انتهاء المجلس وأنا لم أصل إلى نتيجة، سمعنا الأذان والأذان المغرب نقوم نصلي في المسجد، سمعنا أذان الظهر نذهب لصلاة الظهر. أقول الآن المجلس على وشك الانتهاء وأنا باقي لي الخيار ما دمنا في المجلس، ولما أصل إلى نتيجة فأريد أن يكون لي الخيار إلى يوم غد، إلى 10 أيام، إلى شهر. فإما أن يكون خيار الشرط يذكر في صلب العقد، وإما أن يذكر زمن خيار المجلس، لأن زمن خيار المجلس الإنسان له أن ينفذ البيع أو يلغيه فيشترط، فيطلب إثبات الشرط الذي هو من حقه ويحدد الوقت الذي يريده. نعم. إلى يوم الجمعة، إلى نهاية شهر جمادى الأولى، إلى نهاية العام الدراسي، إلى رمضان، إلى الحج، إذا أمد معلوم. لكن إذا مجهول لا، لأن الإنسان يكون مثلا لا يستطيع أمره، ما دمت ما أدري هل تعزم أو لا تعزم، ما أدري هل تم البيع أو ما تم، حدد لي وقت لو بعد سنة لو بعد سنتين، المهم إلى أمد معلوم. فقالوا لابد من تحديد الفترة التي يشترط كل منهم له فيها الخيار. نعم. إذا أمد معلوم فيصح ولو فوق 3، ولو فوق 3 أيام، لأنه غالبا مثل هذا ما يتجاوز إلا للغلو، يعني قد يكون الإنسان إلى شهر إذا كان مبلغ كبير ويفكر عنده سلعة يقول بعرضها للبيع، إذا يسر الله وبعتها فأنا سيسر لي المبلغ، وإذا ما انباعت فأنا ما عندي فلوس فأحتاج إلى وقت. وأما إذا ما كان هذا وارد يعني مجرد تفكير، الثلاثة الأيام كافية، يفكر ويستخير ويستشير، يفكر ويستخير الله عز وجل ويستشير من يثق به من أهل الدراية والمعرفة والمقنة وغير ذلك. نعم. المسلمون على شروطهم، ولأنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترط، إلى مشترط من اشترط هو أدراك أحد يقول يكفيني إلى ما بعد صلاة العشاء، الثاني يقول لا أنا بشاور مثلا أخي أو جاري أو صديقي يكون معه راه الليلة إلى بكرة، الثالث يقول أنا عندي سلعة ويمكن أبعوها للبيع ولا تنبع إلا بعد يومين ثلاثة، فهو أدرى بتقدير الفترة التي يمكنه فيها الإقدام أو الإحجام، الإقدام على البيع أو الإحجام عنه. نعم. فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل، قال في شرحه كالأجل، يعني بعض الناس يكفيه يومين ثلاثة الأجل، وبعض الناس يقول لا أنا ما يكفيني ولا سنة، أنا اشتريت سيارة وما عندي فلوس جاهزة، فأقول لصاحب السيارة إلى بكرة تدبر الفلوس، يعني أدري عن وضعي وأدري عن إمكانياتي. مرة ثانية قد أشتري سيارة وأعرف وضعي ولا يمكن السيارة أحصل على قيمتها إلا بعد 6 أشهر، إلا بعد سنة، فهو يعني إلى أجل، لأن كل إنسان أدرى بحاله وبما يمكنه فيه الحصول على المبلغ. نعم. قال في شرحه ولم يثبت ما روى عن عمر أي من تقديره بثلاث، يعني ما ثبت أنه ما يزاد على الثلاث، إنما 3 أيام 4 أيام 3 أسابيع 4 أشهر على حسب الظروف. نعم. ثم وروي عن أنس خلافه. وروي عن أنس وهو خادم رسول الله، أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت أم سليم وهي أم أنس وقد مسكت بيد غلامها، فقالت يا رسول الله ما في حرمة ولا رجال في المدينة إلا جبه الخدية، أنا ما عندي إلا ولدي هذا أريد أن يخدمك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة جاءت أم سليم وقالت يا رسول الله ادعو بخويدمك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر وبكثرة المال وبكثرة الولد، وكان من أكبر الصحابة عمرا فأكثرهم مالا فأكثرهم ولدا. فلازم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، يعني 10 سنوات قبل أن يكون عند المصطفى، وعشر سنوات بعد أن خدمه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة. نعم. هنا مسألة جديدة. الآن أنا ذهبت إلى الكعكية، كلكم تعرفون الكعكية، وجدت فيها فاكهة واشتريت 100 كرتون برتقال. خيار المجلس ما دام نوفي، لكن قلت لصاحبي أنا أريد خيار الشرط. قال إلى متى؟ أقول إلى شهرين. الفاكهة اللي ما يكتب بشهرين تخرب، وقد يكون ما فيه مثلا ثلاجات أو محلات تبريد. معناه إذا كنا مثلا إذا صبرنا شهرين أو صبرنا 20 يوم أو مثل هذه الفترة، معناه إنها تتذهب. فيقول يصح اشتراط هذا ولو كان مما يفسد، لكن ما العمل؟ العمل إذا خشينا على البضاعة من الفساد والضياع وعدم الفائدة بنا، والمبلغ يكون محفوظ. بعد المدة اللي حدد منه حدد شهرين خيار، بعد المدة إن تم البيع أعطينا المشتري المبلغ، وإن لم يتم البيع أعطينا البائع المبلغ. المبلغ يكون عند من؟ يكون عند القاضي. يحفظ المبلغ في بيت المال، لأننا قد نعطيه البائع ويضيع، قد نعطيه المشتري ويضيع، لا نسلمه للبائع ولا نسلمه للمشتري. وإنما يكون بيد أمين أو يسلم للقاضي الشرعي، وبعد أن تتم العملية يأتون إليه، فإن كان من نصيب البائع أخذه، وإن كان من نصيب المشتري أخذه. هذا إذا كان فاكهة أو كان لحما أو كان خضارا أو كان مثلا أشياء تحتاج إلى تبريد وما عندنا وسائل تبريد. ولو انتظرنا المدة الكاملة لما اشترطاه فسادت، فلا نترك المال ليفسد، وإنما نبيعه ونوقف المبلغ حتى يتبين هل هو لزيد أم لعمر، هل هو لبكر أم لخالد، هل هو لمحمد أم لفلان، ويتبين الأمر. نعم. ولو كان الخيار المشروط فيما أو عقد بينهم يفسد ما يقوض عليه فيه قبضه. يفسد يعني نقول لحم، واللحم هذا يفسد إذا ما وضعناه في الفريزرات. فاكهة وتفسد، عندنا خضار وفواكه تفسد. والمدة مدة الخيار شهر، بعد شهر خلاص حتى ولا البهائم ما تستفيد. فما العمل؟ نبيعه ونضع المبلغ لدى أمين أو لدى القاضي، ثم بعد ذلك بعد انتهاء المدة إذا كان المشتري عزم على الشراء أعطيناه المبلغ، وإذا كان البائع رجع أعطيناه أعطيناه المبلغ وهكذا. نعم. قد نبتها وأنا بالسيار بانتباع آه بطيخا وشرطا. لا تبايعوا بطيخ مثلا جاء ولا قربة ولا شيء من هذا. هذه ما تقعد شعر شعرين. إلا يمكن قد الآن لو وجد وسائل تبريد ممكن. لكن في الطريق يعني وقت المؤلف رحمه الله قبل 600 سنة أو أكثر من هذا بطيخ ما يجلس على المدى هذه. يعني يوم نهاية يوم يومين يخلص. نعم. أو طماط أو شيء من هذا القبيل. نعم. مشيت السيارة أكثر من يومين توقف ويباع البطيخ. ويباع البطيخ تتباع الفاكهة ويباع اللحم ويباع مثلا الخضار والفواكه وتكون القيمة عند أمين أو عند القاضي. فإن تم البيع أعطينا الثمن ثمن ما بعناه للمحتري وإن ألغي البيع أعدناه للبائع وهكذا. نعم. أي يبيعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم أو الحاكم وهو القاضي الشرعي. نعم. ويفقد ثمنه إليه أي إلى مضي إلى مضي الخيار اللي اتفق عليه كنا يومين ثلاثة أسبوع شهر أيام. نعم. فإن تم قبل مضيه أخذه بائع وإن تم البيع أخذه مشتري. نعم. فإن تم قبل مضيه أخذه بائع وإلا أخذه مشتري على قياس ما يأتي في رهن ما يصبح فساده على مؤجل على قياس. لو مثلا إنسان عنده رهن طلب رهنا وهذا الرهن يسرع إليه الفساد فخشينا من فساده.